والتي، يقول تعالى والتي، ولعل المعنى واذكر على سنة ما تقدم، وداود وسليمان وأيوب وذنون وزكريا، والتي أحصنت فرجها. وشاهده صريحا واذكر في الكتاب مريم، مريم هي التي أحصنت فرجها كما جاء التصريح باسمها وبوصفها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، التي والتي معروفة، التي أحصنت فرجها معروفة. ونوه بهذا الوصف تكذيبا للكفرة اليهود الذين رموها بالزنا وبكفرهم وقولهم على مريم، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. الله نسأل الله، لو عقل النصارى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. صدق رسولهم وكذب الطاعنين فيه وفي أمه. لكنهم حرموا الهداية وضلوا، وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الرسول أكذب اليهود في طعنهم على المسيح وأمه، على عيسى بن مريم وأمه، وأكذب النصارى في زعمهم أنه ابن الله، بل هو عبد الله، عبد الله ورسوله. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها، وفي الآية الأخرى فيه، فالنفخ كان في فرجها، والنفخ في فرجها ونفخ فيها. الله أكبر. وخلق المسيح بهذه أو من هذه النفخة، والذي نفخ فيها هو الرسول المرسل إليها، روح القدس، أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يقول المفسرون في الروايات أنه نفخ في جيبها أو في جيب درعها وكذا، وذهبت النفخة فكانت أو دخلت في فرجها، فالله أعلم. المهم أن القرآن صريح في أن أنه نفخ في فرجها، وكان ذلك بواسطة الملك. لا إله إلا الله. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. مريم ولادتها للمسيح آية، خلقه الله من أم بلا أب، وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني ملتكم ودينكم واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة، فدين الرسل كل من أولهم إلى آخرهم دين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته في أمره ونهيه. إن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول تعالى وأنا ربكم فاعبدون. في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فكان هذه الآية هي يعني إخبار عن ما خاطب الله به الرسل كله، إن هذه أمتكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يعني الأمم من بني إسرائيل وغيرهم تفرقوا تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، تفرقوا واتخذ كل منهم له طريقا وكتبا ففرقوا دينهم. الله تعالى شرع لرسله أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الذين خالفوا طريق الرسل تفرقوا وتقطعوا أمرهم كل إلينا راجعون. الكل راجع إلى الله ومحاسبه ومجازي. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فالله سبحانه وتعالى سيجزيه من آمن وعمل صالحا، فالله يجزيه ولا يضيع شيء ولا يكفر سعيه بل يشكره، فالله شكور لا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، الآية الأخرى فلا يخاف ظلما ولا هضما. فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال الله حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. الأمم الهالكة التي أهلكها الله والقرى التي أهلكها الله حرم عليها الرجوع إلى هذه الدنيا حتى يبعثون يوم القيامة فيجدون ما قدموا ويجزون على ما عملوا. فلا كفران لسعيهم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ويأجوج ومأجوج أمتان كبيرتان عظيمتان كثيرتان، يعني أخبر الله عنهما وأنهما سيفتح لهم ويتدفقون على وجه الأرض ويأتوا ويغزون الناس وهم مفسدون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يأتون من كل مكان، من المرتفعات، من الجبال، من الله أعلم بتفصيل ذلك. وكما أخبر القرآن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم في القرآن عن القوم الذين طلبوا من ذي القرنين، قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة. هذا المعنى يعني قريب من